صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل من بابا والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء السحابة وسقب ماء سحابا Terima kasih.